اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تحدثنا في الجمعة قبل الماضية عن قصة من أعجب القصص، قصة يوسف عليه السلام. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ووقفنا على بعض الدروس والعبر، ونقف على بعضها اليوم. ومن تلك الدروس والعبر في قصة يوسف عليه السلام، عندما اشتد البلاء في يعقوب، لا سيما عندما غاب بنيامين أخو يوسف الشقيق، زاد الأسى وزاد الأمل بالله واليقين بوعد الله وثقة يعقوب بوعد الله. وقال لأبنائه: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالكافر لا يعرف عظمة الله، ولا يعرف قدر الله، ولا يعرف لطف الله جل وعلا بعباده. أمرهم أن يفعلوا الأسباب، وفعل السبب لا ينافي التوكل، بل إن من تمام التوكل على الله أن يفعل المسلم الأسباب المشروعة التي أمره الله جل وعلا بها. ولما اشتد الأسى والحزن على يعقوب على فراق يوسف وأخيه، رفع أمره إلى الله وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم من لطف الله، أعلم من رحمة الله، أعلم أن الله جل في علاه يجيب المضطر إذا دعاه، أعرف أن الله جل وعلا حكيم في تقديره وفي لطفه في عباده. والبث هنا هو أشد الحزن. رفع أمره إلى الله، ورفع حزنه إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض. وهكذا المؤمن ينبغي له أن يرفع همومه وأحزانه وآلامه وفقره ومرضه إلى الله، ويرفع بعده عن أهله ودياره إلى الله جل في علاه. والله سبحانه وتعالى عليم بحاله جل في علاه. أمرهم أن لا ييأسوا من رحمة الله ولا من لطف الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يعلق قلبه في الله جل وعلا. ولجأ يعقوب إلى الله: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. عليم بحال جل في علاه، عليم بضعفي، عليم في فقري. فأنت أيها المظلوم والمحزون والمكروب والمديون والمهموم، ومن حال بينك وبين أهلك الفراق والمسافات، الله عليم بحالك، الله عليم بحالك جل في علاه، حكيم في تقديره ولطفه. فكل قضاء من الله فيه رحمة وفيه حكمة وفيه عدل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن ثم لما مكن الله جل وعلا يوسف وأعزه الله سبحانه وتعالى، بين السبب الرئيس، وهذه خلاصة هذه السورة التي يجب علينا أن نتمسك بها. عندما أعزه الله أظهر الله يوسف ومكنه وأصبح عزيز مصر، ماذا قال؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى يا مسلمون، فالتقوى يا عباد الله، والصبر على التقوى من أسباب سعادة الدارين. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته وترك معصيته، أن تأمر ما أمرك الله، أن تأمر لما أمرك الله به وما أمرك به رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تنتهي عما نهاك الله عنه ونهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصبر على طاعة الله جل وعلا. صبر يوسف على طاعة الله، صبر في رسالته وفي دعوته. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهو في أصعب الظروف يدعو إلى توحيد الله وإلى إفراد الله بالعبادة الذي هو خلاصة دعوة الأنبياء والرسل، أعني التوحيد، يدعو إلى توحيد الله وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وصبر عن معصية الله عندما دعته امرأة العزيز وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وصبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على فراق أبيه، صبر عندما رمي في الجب وبيع رقيقا وابتلي بأنواع الابتلاءات، صبر على قدر الله وعلم أن الله جل في علاه لا يقدر شيئا عبثا. فالعاقبة يا مسلمون، فالعاقبة يا مصلون لمن اتقى الله جل وعلا وصبر، والصبر عاقبته حميدة في الدنيا والآخرة. ومن الدروس يا عبر أن العفو عند المقدرة. تأملوا عندما اعترف إخوة يوسف بخطئهم ماذا قال الكريم ابن الكريم؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه أخلاق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يقابلون الإساءة بالإحسان ويتعاملون مع الكريم الديان جل في علاه، ولا يتعاملون مع الخلق لأنهم يرجون الثواب من عند الله ولا يرجونه من الناس. ومن تعامل مع الله فإن هذه الأخلاق تكون من سماته وصفاته. لا تثريب عليكم اليوم، بل لم يجرح مشاعرهم وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يذكرهم أو لم يذكرهم بما حصل لهم من الظلم والجور والتجني، ولم يقل لهم فعلتم كذا وكذا، ولكن قال ونسب الأمر للشيطان وأكد أن الخصومة بينه وبين إخوته، وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، بل زاد على ذلك أن دعا لهم بالمغفرة، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وندموا على صنيعهم وطلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم. يا أبا نستغفر لنا، يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. قيل أن يعقوب عليه السلام أخر دعوته لأبنائه واستغفاره وقت السحر أدعى للإجابة. فيعقوب عليه السلام تعامل مع أبنائه بالعفو والصفح، وهكذا ينبغي للوالد الرحيم. مهما أخطأ الأبناء، مهما أخطأ الأبناء، علينا أن نتعامل معهم بالرحمة وأن ندعو لهم بالهداية والصلاح، ونحذر من الدعاء عليهم مهما بدر منهم من الأخطاء والتصرفات المشينة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العبرة والدروس في قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من الدروس والعبر في هذه القصة أن الفرج يأتي بعد الشدة، الفرج يأتي بعد الشدة، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال عمر رضي الله عنه: لن يغلب عسر يسرين. فالفرج مع الشدة. تأملوا ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام من الشدائد، وما حصل ليعقوب أيضا من الشدة، وما حصل لهم من التمكين في الأرض. فالفرج سيأتي لك يا عبد الله أيا كانت مصيبتك. تذكر واعتبر بأنبياء الله ورسله، واعلم بأن الفرج يأتي سريعا من عند اللطيف الخبير جل في علاه. ولا تقنط ولا تيأس من رحمة الله مهما امتد البلاء فيك، وتأمل في هذه الأخبار. ومن الدروس والعبر أن الإنسان إذا بدأ منه خطأ في حق الله وفي حق عباد الله، أن يبادر بالتوبة إلى الله والإنابة إلى الله والرجوع إلى الله جل وعلا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا أخطأ على عباد الله يعتذر. اعتذر أخوة يوسف من خطائهم، وطلبوا من أبيهم ومن أخيهم يوسف أن يعفو عنهم وأن يستغفر لهم. فإذا بدر منك خطأ، فالشجاعة والقوة ورجاحة العقل تدعوك إلى الاعتذار ممن قصرت في حقه. بادر بزيارته أو الاتصال عليه واطلب منه المسامحة، واعلم بأن هذا عز لا كما يتصوره بعض الناس أنه ضعف. هذا: واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به نفسه، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأصلح أحوال المسلمين، واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين، وارزقنا العبرة والعظة يا رب العالمين. نسألك يا كريم، يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. نسألك يا كريم، يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، من خير ما سألك منه سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من الشر كله، ونستعيذ بك ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما جمعتنا في بيتك، اللهم كما جمعتنا في بيتك في أطهر بقعة، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، واجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا عند الممات يا أرحم الراحمين، وأحسن لنا الختام يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا. من أراد بلادنا بسوء اللهم فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم سدد أقوالهم، اللهم سدد أعمالهم يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال الأمن، اللهم احفظ رجال الأمن المرابطين على الحدود. اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، وأنزل على قلوبهم السكينة والطمأنينة يا رب العالمين، واجزهم عنا أحسن الجزاء وأتم الجزاء، وأعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى